احبائنا المشاهدين، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج لمسه شفا. كالمعتاد معانا في الاستوديو الدكتور رأفت ويليام. اهلا بيك يا دكتور رأفت. اهلا بيك يا دكتوره. الحقيقه النهارده عايزين نتكلم على الجذور لكل الامراض النفسيه زي القلق والتوتر والاضطراب والفزع اللي كنا تناولناها الحلقات اللي فاتت. عرفنا ان كل دي مظاهر من جذر واحد وهو الخوف، والخوف كان اول شعور دخل الانسان بعد السقوط. لما ادم اكل من الشجره، لما ربنا جه يدور عليه يقول له أين أنت؟ قال له سمعت صوتك في الجنة فخشيت، لأني عريان فاختبأت. فنلاقي أن الخوف هو أول شعور دخل لحياة الإنسان بعد الخطية والسقوط. نقدر إزاي نعرف الخوف؟ يمكن لو خدنا القصة اللي حضرتك قلتيها، الإنسان كان بيعيش خالي من الخوف. الشعور ده ما كانش أحد الانفعالات الإنسان أثناء وجوده مع ربنا، أثناء وجوده في الجنة، لكن أول شعور سلبي يدخل لحياة الإنسان كان هو الخوف. الخوف من العقاب، الخوف من المستقبل، الخوف من العار اللي على الإنسان، الخوف من النتائج اللي الإنسان هيحصدها نتيجة إن هو ترك وانفصل في علاقته مع الله. كان آدم مولف على ربنا، وكان الله بيديله مسؤولية، وكان آدم دايما في موقع التبعية لخطة ربنا. اللي حصل إن آدم صدق الكذبة بتاعت الحية اللي قالتها الحواء، إنه يوم ما هتاكلوا من هذه الشجرة تصيران كالله. والمقصود هنا تصيران كالله يعني مش في كلية القدرة، لكن تصيران كالله إن أنتم مستقلين عن ربنا، أنتم اللي بتحددوا اختياراتكم، ما أنتوش في اختياراتكم تابعين لخطة ربنا، لكن أنتم ليكم خطتكم الخاصة في استقلالية كاملة عن ربنا، وأنتم تتحكموا في حياتكم وتتحكموا في كل اللي حواليكم. والحقيقة الإنسان أدرك في هذه اللحظة أنه غير قادر على هذه المسؤولية، بل أنه مسؤولية السلطة على الأرض هو بإيده نتيجة هذا الخطأ ونتيجة استقلاله عن الله، سلمها بإيده لإيدين عدو قاسي هو إبليس نفسه. عشان كده نلاقي أن الرب يسوع المسيح يوصف إبليس ويقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. الرسول بولس يوصفه أن رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، يقول عنه أنه إله هذا الدهر. نلاقي أنه إبليس نفسه هو في التجربة على الجبل بيقول الرب يسوع أنه أعطيك هذه كلها لأن دي ملك ليا وأنا أعطيها لمن أشاء. دي كانت الوقت اللي فيه سلم الإنسان بحريته سلطانه على الطبيعة، لأنه لما كان خاضع تحت سلطان ربنا كان كل حاجة تانية في جسده في نفسه في الطبيعة خاضع لي، لكن بتسليمه للأمر دوت سلم حريته إلى مولى وسيد قاسي بيتحكم في أمور العالم، إلا لو الإنسان دخل من جديد في مصالحة مع الله عن طريق صليب المسيح، والإنسان اختبر تغيير القلب والحياة اللي فيها الإنسان يرجع تاني ويقول الكتاب نقلنا من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته. يبقى الخروج من تحت السلطان إلى سلطان آخر. هو حضرتك قلت حاجة جوهرية جدا ومحورية جدا، أصل كل خطية وكل معاناة بيعاني منها الإنسان هو إرادته في الاستقلال عن الله. يعني أنا شعور الكبرية، الخوف، القلق، التوتر، كل حاجة في الدنيا بتبقى مركزها ومنبعها إن أنا برفض سلطان الله عليا وتبعيتي لي، وببقى عايزة أستقل، عايزة أخد قراراتي، عايزة أسعد نفسي، عايز أتحكم في أموري، في مستقبلي، في مشاريعي. فبحس إن دي أصل يعني ومنبع كل بقية الخطايا، نفس اللي إبليس فكر فيه، قال أنا أصير مثل العلي، أجعل كرسية فوق الله، أجلس على جبل اجتماع، أنا ليه أكون أنا تحت أصير مثل العلي، ليه أكون تحت سلطان الله، أنا عايز أكون مستقل زي الله. ودي الخدعة نفسها اللي وقعت الشيطان، وقع فيها آدم وحواء، ونفس الفخ اللي هو وقع فيه وقع كل البشرية فيه. لكن لو حبينا نتكلم على أنواع الخوف، هل الخوف شعور بسيط حاجة واحدة، ولا له أنواع وشعور مركب في نفس الوقت؟ في الحقيقة الكتاب المقدس بيقول لنا أن في ثلاث تعريف عامة للخوف. لو شفنا الآيات بتاع الكتاب المقدس ورجعنا للغة الأصلية اللي اتكتب بيها العهد الجديد أو الترجمة السبعينية اللي فيها الترجم من اللغات الأصلية العبرية والأرامية إلى اللغة اليونانية، نلاقي إن أول حاجة بيتكلم عنها الكتاب حاجة اسمها الفوبوس. الفوبوس دوت اللي هو الأصل أو الجزء اللغوي اللي متاخده منه كلمة فوبيا أو الخوف الرعب من حاجة معينة. ونلاقي إن دوت موجود في رومية 8:15 بيقول إيه؟ الله لم يعطنا روح العبودية أيضا للخوف. الله لم يعطينا روح العبودية أيضا للخوف، فده خوف اللي بيخلي الإنسان مستعبد، زي لما اتكلمنا في حلقات سابقة الناس اللي بتخاف من الطيران، اللي بتخاف من الارتفاعات، اللي بتخاف من الأماكن المغلقة، اللي بتخاف من الأماكن العامة، كلها بتحط الإنسان تحت عبودية، فبالتالي كل حاجة في حياته لازم تتغير علشان خاطر يتجنب التواجد في هذا الأمر. بالضبط زي ما الإنسان آدم الأول قال لربنا سمعت صوتك فخشيت لأني عريان، فالنتيجة إن إيه؟ اختبأت. ده الأفويدنس، دي الـ إن الواحد بيهرب من المصدر اللي بيخاف منه. بالضبط كده. في نقطة حضرتك قلتيها عن الاستقلال مع الله في منتهى الخطورة، وهي إنه الإنسان آدم وهو عايش في حضرة ربنا وهو عايش في مصالحة مع الله، عمره ما فكر في المستقبل، عمره ما فكر في الشيخوخة، عمره ما فكر بكرة هيحصل إيه، عمره ما فكر في الحاجات دي. ليه؟ لأنه كان يعني متكل ومحمي، وزي ما يقول ربنا اللي شايل همه، ربنا المتولي أموره، ربنا اللي ضامن مستقبله، ربنا هو المكفيه ومش مخليه هو متحمل مسؤولية نفسه. هو ربنا مكفيه للدرجة إنه هو أصلاً ما عندوش وقت يفكر في الموضوع ده، وأصلاً مش حامل مسؤوليته. بالزبط. عارفة المشكلة إيه؟ إنه الانفصال عن ربنا بيحطني أنا في موقع المسؤولية. بالضبط زي ما أكون أنا سرقت عربية والعربية ديت أنا ما عنديش رخصة وما بعرفش أسوق، ومطلوب مني أني أستخدمها علشان أهرب من أخطار محيطة بي طول الوقت. الأخطار ديت في بكرة، في المستقبل، في المرض، في الموت، في الشيخوخة، في العلاقات، في أن ما فيش حاجة أنا علي كنترول فيها، ومطلوب مني إن أنا في وسط كل الطرق المزدحمة ديت اللي مستعدة عند أول محطة إن هي تقلب العربية وتكسرها خالص، مطلوب مني وأنا ما بعرفش أسوق إني أسوق. تخيلي كم الضغط والقلق والمسؤولية، الهلع، الرعب، صح؟ الرعب اللي موجود في الإنسان دي فعليا حالة الإنسان العادي. الإنسان العادي بيطلع والدنيا بالنسبة له هي مجموعة من المجهول، الحاجات مجهلة، غيبيات، ما يعرفش بكرة جايب له إيه، وفي وسط دوت لازم يتحرك، وعلشان خاطر يقدر يشعر بالأمان بيحاول إن هو يعمل كنترول على الحاجات اللي عنده. لما بيفقد للكنترول دوت بيبقى من جوه ومن بره. يعني أنا نفسي خايف لأن أنا حاسس وشاعر ان انا مش قد المسؤوليه. بالظبط. ومن بره بعمل فيها جدع زي ما بيقولوا، بفهم اللي حوالين، انا بفهم وبعرف اسوق. يعني الكتاب ما بيقول من داخل يعني مخاوف ومن خارج خصومات، يعني من جوه ومن بره الانسان متحوط من نفسه، من جواه بالخوف ومن بره بالخوف. لو نتكلم عن نوع تاني في الكتاب المقدس غير الفوبيا او المخاوف اللي ليها مصدر معروف، في حاجة تانية اسمها الديلس، وديت بتعني الدريد أو الهلع. ونلاقي مثلا أمثلة كده في متى 8:26 لما المسيح كان في السفينة وخد جنبه ونام والأمواج كلها هاجت والسفينة بدأت تتقلب وعاصفة جامدة جت، وهم بدأوا يحسوا إن هو خلاص النهاية جت، فقال لهم إيه الرب يسوع؟ ما بالكم خائفين يا قليل الإيمان. كلمة خائفين هنا اللي هي ديلس، اللي هي حالة الهلع والرعب اللي بتخلي الإنسان عنده إحساس شديد إنه الموت أصبح لا يمكن الهروب منه ولا محالة. يمكن في الحلقات اللي اتكلمنا فيها عن البانيك اتاكس بالذات او عن حالات حالات الهلع والفزع نلاقي ان ليها هول مارك او نلاقي ليها علامه مميزه جدا وهي انه الانسان بيبقى حاسس ان في مصيبه كبيره هتحصل او انه ممكن يفقد حياته impending doom او شعور بانه هو بيفقد السيطره وانه هو معرض للموت. نفس الشعور اللي كان موجود، يعني نلاقي ان الكتاب المقدس بالكلمات الاصليه بتاعته بيشرح لنا وضع كانه بيوصف لنا بالظبط حاله 7% من سكان العالم اللي هي نسبه الناس اللي عندها حالات نوبات الفزع والهلع دي. نلاقيها كمان في يوحنا 14:27. الرب يسوع لما شاف التلاميذ وهم في حالة رعب قال لهم إيه؟ سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. هو ده بقى الرهاب، هو ده الاضطراب الشديد اللي بيخلي الإنسان حاسس أنه في مواجهة مع الموت. في حاجة اللي بنسميها Post Traumatic Stress Disorder أو الناس اللي بيجي لهم صدمات شديدة جدا والصدمات دي بتخليهم يفقدوا توازنهم وحاجات كتيرة جدا تتغير في حياتهم وتتشقلب سواء فسيولوجيا أو نفسيا أو سلوكيا. الناس دولت بيتعرضوا للصدمات دي لما بيحسوا إن هم دخلوا في أوضاع يا إما الموت أصبح لا محالة فيه أو وجهوه فعلا أو حصل انتهاك شديد جدا ليهم. ده نفس الشيء اللي كان عند التلاميذ، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. ونلاقيها كمان في تيموثاوس 2:1-7 إن الله لم يعطينا روح الفشل، وهنا في الحقيقة الأصل بتاعها روح الخوف من الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح. لو اتكلمنا عن ناس تقول لك مثلا انا خائف الله، انا مرتعد من الله، هل ده نفس الشعور السلبي اللي بنتكلم عنه زي الفوبيا او الديلياس؟ يعني هل ان انا اخاف الله هو نفسه يوازي ان انا اخاف من الله؟ لا خالص، عشان كده ليها برضو اسم تاني اسمه يوليبيا، وده بيعني الريفرنس أو الكرامة أو الهيبة أو المخافة اللي ناتجة عن حب، المخافة اللي ناتجة عن تقدير. إن كنت أبا فأين كرامتي وإن كنت سيدا فأين هيبتي. يبقى هنا الهيبة والكرامة دي حاجة رائعة جدا، ده خوف صحي، وده خوف مش مقصود منه الخوف من الله، لكن المحبة اللي بتخلي الإنسان عنده خايف على مشاعره. بالضبط بالضبط. والحاجة التانية كمان إنه عارفة الكتاب المقدس بيكلمنا عن إنه رأس الحكمة مخافة الله، مخافة الرب. هنا رأس الحكمة يعني بداية الحكمة، يعني أصل كل حكمة وأصل كل حكمة. فهنا المخافة ديت ما هيش مخافة منه. خلي بالك ان الناس كتيره قوي بالذات في الشرق العربي كلمه الخوف هي الكلمه السائده. احنا بنخاف من الحكام، احنا بنخاف من السياسه، احنا بنخاف من حاجات كتيره جدا. واكتر حاجه مسيطره على جو الشرق العربي هو روح التدين اللي بيخلي الانسان خايف من ربنا لمصلحه الانسان. هو في الحقيقه الواحد مش خايف من ربنا، والحقيقه الواحد خايف على نفسه من ربنا، من ربنا الإله القاسي اللي منتظر علشان خاطر يدمرك عند أول غلطة، اللي واقف علشان اللي غير مضمون كمان. يعني أنت ممكن تعملي كل حاجة في الدنيا. عارف ليه يا دكتور رفض أنا بحس أنه مخيف قوي؟ لأنه إله مجهول. أنا بخاف من المجهول، أنا بخاف من اللي أنا مش عارفاه، أنا بخاف من الشخص اللي مش ضمناه، اللي مش عارفة أتوقع ردود أفعاله إيه. لما بيكون واحد صديقي وعارفه ومعاشره ببقى عارفة أنه ممكن لو عملت كده هيرد عليا بالطريقة دي، لأني في بيني وبينه عشرة. لكن لما يكون واحد أنا مش عارفة ممكن يعمل فيه إيه، وبالنسبة لي كم من المجهول، فأنا بخاف ليه من المستقبل لأني مش عارفة، بخاف ليه من الموت لأني مش عارف إيه اللي بعد الموت، بخاف ليه من الفقر لأني مش عارف ممكن هواجهه إزاي، بخاف كذلك من الله لأنه بالنسبة لي إله مجهول. فأنا عايزة النهاردة يعني أن كل واحد بيحس أن أنت خايف من الله، أنت مش عارفه، انت مش عارفه. لو انت تعرف الله معرفة شخصية ومعرفة حقيقية وعارف مين هو الله، عمرك ما هتخاف منه. عارفة في أنا تحضرني حاجة مهمة قوي، نفسي قوي ان احنا من يعني نشاركها مع بفتكر واحد من الأحباء اللي كانوا مسلمين وتقابل مع شخص المسيح، بيقول لي أنا كنت بدور في الأسماء الحسنى في الكتاب المقدس، في حاجتين ما لقيتهمش، إن الله محب القرآن. إن الله محب وإن الله أب مش موجودة، 99 اسم. وزي ما حضرتك قلتي إنه الانبريدكتابيليتي أو عدم القدرة على توقع رد الفعل بتخلي الإنسان دايما حاسس إنه مع إله ما يعرفش هيتصرف إزاي. ممكن أكون متوقع إنه هينبسط مني لأن أنا صمت ولا ركعت لي ركعتين ولا اتوضيت ولا كنت بمارس الفرائض، وفي نفس الوقت ألاقي لا ده ما بيحصلش. أو إنه بعد ما أعمل ده كله في الآخر يقول لي لا هارد لك، ده أنت في السنة الفلانية في الحتة الفلانية مش عارف عملت إيه ودي كانت كبيرة من الكبائر وإنت نسيت والكلام ده كله. فاللي بيحصل هنا إنه عدم القدرة على التوقع. الله ممكن يبقى أمكر الماكرين، الله ممكن يبقى متسلط لكن ممكن أيضا يبقى مزل. لكن الحاجة اللي جذبته جدا لشخص المسيح كانت إنه الله محب والله أب، ودي حاجة مذهلة جدا. ده اللي بيدي الأمان وبيزيل كل شعور بالخوف. حبنا مشاهدين نحب نكمل معاكم موضوع حلقتنا عن الخوف بعد فاصل قصير، خليكم معانا. شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. أحبائي المشاهدين أهلا بكم مرة تانية بعد الفاصل علشان نكمل موضوع حلقتنا عن الخوف. دكتور رافت بيحضرني مثل بيقول من خاف سلم، يعني في حاجات الناس بتخاف منها، يعني عارف زي الكتاب يقول الصديق يرى الشر فيتورى. فهل في خوف صحي بيحميني من الخطر، وإيه أنواع الخوف دي؟ في الحقيقة زي ما حضرتك قلتي بالضبط، هناك خوف هو مجرد جرس الإنذار اللي بيخليني أتجنب وضع، أتجنب أشخاص، أتجنب مواقف، أتجنب خطايا، أتجنب حاجات كتيرة جدا ممكن إن هي تأذيني. في نفس الوقت ده كمان في نوع من التحذر، يعني ربنا كمان ادالنا حكمة، قال لنا إذا كنت هتبني برج اعمل حساب النفقة. الحاجات دي كلها لا تعني ان الانسان خايف، لكن تعني ان الانسان عنده حكمة وان الانسان كمان متحذر. ان هو عشان كده نلاقي انه يقول لنا في التثنية وفي الأسفار موسى الخمسة دايما تحذر. عارف ربي يسوع نفسه قال لهم تحذروا من خنير الفريسيين. بالظبط. يعني كلمة التحذير او الحذر او انك تبقى مش ماشي زي في الطيش او ماشي مش حاسب حاجة عشان انا مش خايفة اقوم احط نفسي في مسالك يعني ليها عواقب وخيمة، لكن الحذر غير الخوف. بالتأكيد الخوف المرضي بيحط الانسان تحت عبودية. الخوف المرضي محور الارتكاز فيه هو انا، لكن الخوف الصحي محور الارتكاز فيه هو محبتي لربنا، محور الارتكاز فيه هو الحكمة اللي ربنا ادهاني علشان خاطر أتحرك في هذا العالم. بس كمان عايز أقول حاجة، إنه مرات كمان في حاجة بتجب الخوف، لو أنا ربنا قال لي أعمل حاجة والحاجة دي تبدو إن هي بالمنطق العقلاني أو المنطق المنظور إن هي غير قادرة قابلة للتنفيذ، لكن لمجرد أن ربنا قال لي أنا هنا عندي أمان في ربنا مش أمان في حكمتي. عشان كده بيقول على فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. يبقى القضية هنا مش قضية ان انا اعرف الطريق. خلي بالك انه اي واحد فينا بيركب عربية، او النهاردة الناس بتستعمل حاجة اسمها النافيجيتور علشان خاطر تقدر تحط العنوان وتروح في الحتة اللي هي عايزاها. القضية هنا هي ايه؟ ان الانسان يعرف الطريق. دايما الواحد الامان بيجيله لما يكون في ايده الخريطة، لان ده بيديله احساس بالسلطان وبالتحكم. رب يسوع لما قال تعرفون اين انا وتعرفون اين الطريق، بالظبط الرب جاي علشان ينور لنا السكة اللي قدامي. كتاب يقول انار لنا الحياة والخلود. يعني ربنا مش عايزنا ماشيين على عمانة زي البهيمة التايهة زي ما بيقولوا. ربنا عايز يخلينا نعرف، عايز يورينا، عايز يحبنا ويفيد علينا بكل الخير والحب. مش عايزنا نبقى ماشيين وراه في حاجة مجهولة، حاجة معتمة. عايز ينور سكتك، عايز يخليك تعرف معنى لحياتك، معنى للأيام اللي بتقضيها على الأرض، وكمان بعد الموت انت مستنيك ايه ونفسك تعيش ازاي. يعني رب إلهنا صالح ومحب. نعم. ونفسه ان هو تبقى حياتنا مليانة نور، عشان كده يقول ان احنا أولاد طرقك نور. طرقك يضيء نور على طرقك دي. ومفيش تعتيم، مفيش يعني عارف حاجة مبهمة، حاجة غامضة. بالعكس ربنا عايز كل حاجة في حياتنا تكون واضحة وتكون في النور. وهنا في نقطتين الحقيقة في منتهى الخطورة. نمرة واحد، حتى لو الطريق مش باين لمجرد ان ايدي في ايده بتخلي الطريق بالنسبة لي منور رغم ان انا مش عارف الخريطة. عشان كده يقول إن سلكت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزياني. يبقى في إيه هنا؟ الكونكشن والوصلة مع حضور ربنا هي اللي بتخلي يعني النور. ما هواش إن ربنا يديني فلاش لايت، لأنه مرات كتيرة الأمان بتاعنا بيكون موجود من إن أنا عارف الخريطة أو معايا النافيجيشن أو الحاجات دي كلها. الأمان بتاعي إن أنا ماسك في إيديه، زي الطفل الصغير اللي بيكون بيعدي شارع. يعني أي حد فينا كبير ومعتمد على نفسه، بتبص يمين وبتبص شمال وبتحاولي تتجنبي العربيات اللي جاية بسرعة وبتشوفي الإشارة أحمرت ولا أخضرت وحاجات كتيرة جدا. الطفل الصغير مرتاح من كل ده. ليه؟ ماسك في إيد أبوه. لأنه ماسك في إيدين أبوه. يقول لنا الكتاب أنه من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها. هنا الأمر مرتبط به هو. عشان كده في الكلام بتاع سفر الأمثال صح 3 يقول إيه؟ في كل طرقك أعرفه. مش أعرف الطريق، أعرف الرب. مش أعرف الخريطة، أعرفه. هو بقى يقوم هيقوم سبلك. يبقى بيعمل معنا حاجة من اتنين، يا إما بيقول لنا مش هقولك على معالم الطريق والخريطة لأن أنا اللي ماسك في إيدك وأنا عايزك تبقى معتمد علي، أو لأنه أنا هعرفك السكة وهعرفك الطريق وهألقي عليه نور بس لما تعرفني أنا. عارف يا دكتور رأفت الفرق بين المسيحية وبين أي ديانة تانية؟ إن المسيحية علاقة. يعني الأديان التانية بتحاول تقول لنا لستة، امشي شمال، امشي يمين، حود هنا، اعمل كذا، كل ده البس الحاجة الفلانية، ما تلبسش الحاجة الفلانية. كل ده علشان ايه؟ علشان ابين ان انا اقدر امشي السكة صح من غير ربنا. لكن المسيحية هي علاقة. الله مش عايزني اعتمد على الخريطة، مش عايزني اعتمد على التعليمات، مش عايزني اعتمد على الانستركشنز اللي هو بيديها، لكن عايزني اكون معتمد عليه. فالتدين غير العلاقة. التدين ان انا بقول ربنا انا هعمل الصح، مش عايزاك، انا سيبني زي ما قال الشعب الموسى زمان، ادينا التعليمات، ادينا الناموس، ادينا الوصايا واحنا هنعملها. والانسان ثبت فشله تماما لان ادالهم الناموس، ومفيش بني ادم على وجه الارض قدر يحفظ الناموس كله. لكن لما بنكون في علاقه حقيقيه مع ربنا، هو اللي هدينا زي جي بي اس. ممكن ساعات النافيجيتر ما يقولكش كل الخريطه، لكن يقولك شمال، بالزبط، يمين، احود، خد اللين الفلاني. ربنا عايز يعمل معنا كده خطوة بخطوة، يبقى فيه اتصال مباشر دايما بيني وبين ربنا، يبقى الحياة ملذة، تبقى الحياة مبهجة، تبقى الحياة مفرحة، لأن فيه علاقة بيني وبين الله ومطمئنة، لأنه معلياش مسؤولية معرفة الخريطة ومحاولة درء الأخطار اللي موجودة عند كل نصية وعند كل تحويدة وفي الملف الفلاني وفي بعد 10 كيلو. لكن أنا مدرك أنه كمان في حد أعد لي الطريق، أعده عن طريق حاجتين، عن طريق إدراك عام اللي هو كلمة ربنا، كلمة ربنا بتدلنا الخط العام، لكن كمان عن طريق المعرفة الشخصية اليومية اللي مبنية على علاقة وعلى عشرة وعلى ألفة وعلى خلوة مع الحبيب. ساعتها باخد التفاصيل الصغيرة اللي ربنا بيدهاني. كلمة ربنا بتديني الخط العام اللي أنا عارف إن هنا بالضبط، زي ما بكون واحد ماشي في السكة وفي ديفايدر، في حيطة موجودة، ما أقدرش أخش في الحيطة، لأن لو دخلت في الحيطة مش بس هكسر العربية، أخش كمان على الناحية التانية وهداس. فالكتاب المقدس ووصية ربنا بتدلنا الخط دوت، لكن السكة بقى فين، هرتبط بمين، هعيش فين، حدد بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم، الحاجات دي كلها التفاصيل ديت دي بتيجي من العشرة، بتيجي من الودان اللي تتفتح. عشان كده يطلب يتكلم أشعيا ويقول السيد الرب فتح لي أذنا وأنا لم أعاند، وأنا لم أعاند، السيد الرب فتح لي أذنا لأسمع كالمتعلمين، لأسمع كالمتعلمين. إيه ده؟ إيه ده؟ تتحول الحياة. شوفي الفرق ما بين الحياة المتدينة، إنها دايما بتحمل لينا مجهول معرفش هيوديني لفين. الحياة مع ربنا مش مهتم إيه اللي هيحصل، لأن أنا عارف أنا ماشي مع مين. فرق كبير جدا. عشان كده يقول لنا الكتاب إنه إبراهيم خرج وهو لا يعلم إلى أين يذهب، لكن كان عارف هو تابع مين، لكن خرج وهيعلم وراء من يذهب. أمين. وعشان كده أحبنا المشاهدين، إحنا بندعوك النهاردة إنك تحط إيديك في إيدين ربنا النهاردة، تكون علاقة حقيقية مع الإله اللي أحبك وفداك ومات من أجلك. نتمنى إن الحلقة دي تكون غيرت مفاهيمك، مش بس إن ربنا عايزك تعمله تعليمات عشان يرضى عنك، لكن ربنا عايز يدخل معاك في عشرة حقيقية، يعيش معاك حياتك هنا على الأرض، يديلها معنى، يديلها طعم، يسكب عليها فرح وسلام وطمأنينة. كلم ربنا، قول رب عايز أعرفك، الأب المحب، الأب الحنين، الصديق الألزق من الأخ، المحب الحقيقي، الأحسن من الأب والأم. كتاب يقول أبي وأمي قد تركاني وربي يضمني. لو ما عندكش أب، ما عندكش أم، ما عندكش أصحاب، ما عندكش إخوات، حتى لو عندك، كل دول مؤقتين، كل دول حاجات يعني التقليد، لكن الأصل كله في ربنا. نتمنى أن الحلقة دي تكون فعلا أفادت ناس كتير. نشكرك جدا دكتور رأفت، ونلتقي معاكم في كل صحة وسعادة وحلقة جديدة من برنامج لمسة شفاء. يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه وأعاد للموت الحياة بفعل حب قائم، فشفى السقيم المقعدة، أعطى الضرير البصر، أمواج بحر هدى جمعا غفيرا أشبع. يا صاحب القلب الذي أثر القلب